نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامج نور على الدرب. نرحب في بداية هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من أبي عمر من الرياض، يقول فيه: حدثونا سماحة الشيخ عن الموبقات، ولماذا سميت بهذا الاسم، وما آثارها، وكيف يمكن تجنبها، حفظنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أبو عمر سأل هذا السؤال، يقول: ما هي الموبقات وكيف تجنبها وما هي آثارها لمن وقع فيها؟ لعل الأخ أبا عمر يهدف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم المروي بالصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: إشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع سماها النبي موبقة لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، توقع صاحبها وتوبقه فتوقعه بعذاب الله، فيتوبقه بالعذاب وتسبب صليانه النار، نسأل الله الثبات والعافية. والسبع الموبقات أعظمها الشرك بالله، فالشرك بالله أعظم الذنوب وأكبر الجرائم وأعظم الظلم. الشرك بالله، لا ظلم أعظم من ظلم المشرك، ولا سيئة أعظم من سيئة المشرك، ولا كبيرة أعظم من كبيرة المشرك الذي عدل مع الله غيره وأشرك بالله غيره، دعا الله ودعا الأصنام والأوثان والأولياء والصالحين، ذبح لله وذبح للأصنام والأوثان، وذبح لقبور الأولياء والصالحين والأنبياء، استغاث بالله ثم تراه يستغيث بقبر الصالح يقول: يا ولي الله أنقذني، خلصني من كآبتي، اقض ديني، عافي مريضي، احفظ نمي تجارتي، إلى غير ذلك من الضلال والباطل. لأن هذا المشرك أتى بأعظم الظلم، كيف هو ظالم بهذا؟ كيف ظلمه؟ ظلمه أنه وضع العبادة في غير موضعها، لأن حقيقة الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالعبادة من خضوع وذل واستكانة وتضرع وإنابة واستغاثة والتجاء ودعاء واضطرار، إنما هو لرب العالمين القادر على كل شيء، لرب العالمين القادر على كل شيء، هو الذي يدعى ويرجى ويؤمل الخير منه ويخاف من عقوبته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، ذبحي إذن فالمشرك ظالم، لأن الواجب عليه أن يعرف عظمة ربه الذي خلقه وشق سمعه وبصره والذي أوجده من العدم ورباه بالنعم ومنحه كل الخير وسخر كل ما في السماوات لأجله، فلماذا تدعو غيره؟ غير الله لا يسمع دعاءك إن كان ميتا أو بعيدا عنك، وإن سمع دعاءك ما استجاب لك، فهو عاجز إن كان صالحا مشغول بنفسه، وإن كان صالحا فهمه إنقاذ نفسه من عذاب الله، وإن كان فاسدا فهو ضال مضل لا ينفعك ولا يفيدك. ولهذا قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن نكرة فنتبرأ منكم وما تبرأتم منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيا أخي المسلم، إياك أن تأتي قبرا صريحا تدعوه أو صالحا أو نبيا أو جنيا أو غير ذلك، أخلص لله اتجاهك، حبك وخوفك ورجائك اجعله خالصا لربك الذي يعلم يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن فأعظم الموبقات الشرك بالله، لأن صاحبها إن لقي الله بذلك فالجنة عليه حرام، ولا يمكن أن يشفع فيه شافع، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله الجنة ومأواه النار. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولا يمكن أن يشفع أحد فيه. إبراهيم ما شفع في أبيه، نفعه كون ابنه نبيا لأنه أشرك بالله فلا يليق أن يشفع فيه. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والنبي قال الله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الموبقة الثانية السحر. فالسحر ثاني الموبقات، وهو من كبائر الذنوب، بل هو يؤول بأصحابه إلى الشرك بالله، لأن الشياطين لا يعينون الإنس إلا إذا استمتعوا بهم بأن عبدوهم من دون الله وأشركوهم من دون الله. قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض. فاستمتاع الإنس بالجن أن الجن يعينونهم على بعض ما يريدون من الضلال وإيلام الناس وإيقاع الضرر وسرق الأمتعة وغير ذلك، يعينون على الشر والباطل. والجن يستمتعون بالإنس أنهم يعبدونهم من دون الله ويتعلقون به من دون الله، وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم راقا خوفا وذلا ورعبا. فالساحر لا يتصل بسحره إلا بالشياطين، فعلى المسلم يتقي الله ويحذر السحرة والاستعانة بهم ومخاطبتهم ومكاتبتهم وسؤالهم. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الكبيرة الثالثة قتل النفس بغير حق. فقتل النفس حرام سواء مسلم معصوم مسلم أو ذمي مستأمن، فإن قتله حرام. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويا إخواني، قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب. ولا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولا يقول الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. نسأل الله العفو والعافية. ورابع ذلك الموبقات وأكل الربا، فالربا من كبائر الذنوب، أكله والتعامل به إنه من كبائر الذنوب، سواء أودعت أموالك بفوائد ربطتها بفوائد أو اقترضت بفوائد، كل هذا ربا. والله جل وعلا لم يتوعد على كبيرة من الكبائر مثل بعد الشرك مثل ما توعد أكل الربا، حيث قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقد لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، قال ابن العيد رحمه الله جرب على أكل الربا سوء الخاتمة واضطرابه عند موتهم، مما يدل على عظيم ذلك الجرم. والربا مهما برره من برره أو حاول أن يحسنه من يحسنه فإن ذلك مضاد لشرع الله، فالآيات محكمات لم يلز منهن من آخر القرآن نزولا، لم يأتي ما ينسخها ولا ما يقيدها، فالواجب الاستسلام. ولا نقول إن العصر عصر الماديات فاستبيحوا الربا، لا، الربا حرام، وكم أوقع أهله فيما أوقعهم به من البلايا، وكم هدد اقتصادهم وكم دمر أموالهم، كل ذلك عقوبة من الله، لكن المرابين في عمل عن ذلك نسأل الله السلامة والعافية. الكبيرة الخامسة أكل مال اليتيم، فمال اليتيم القاصر الذي لا يدرك شيئا ما وليه المتولي عليه، حرام عليه أن يأكل من ماله بغير حق، لا يجوز له ذلك. يقول الله جل وعلا في سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ذات الخبيث هو مال يتيم بالطيب أموالكم، احذروها إنه كان حوبا كبيرا. وقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنها إنه لوعيد شديد، يعني يقض المضاجع، يؤلم الإنسان هذا الوعيد الشديد، يجعل حذرا من أموال الأيتام. ولهذا قال الله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فأباح للوالي إن كان فقيرا أن يأكل بالمعروف، وإن كان غنيا أن يتعفف عن أموال اليتام ويحفظها لهم. والله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فالحذر الحذر من ذلك. وقال في سورة النساء ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فيا إخواني ويا من تولوا أموال الأيتام اتقوا الله فيها ودمروها لهم، واحذروا أن تغتروا أو تأخذوا شيئا منها، وإن ضعف حسابهم لكم فالله مطلع على ذلك. السادسة التولي يوم الزحف، يعني أن المسلم إذا التقى المسلمون بالمشركين فالواجب الصبر والثبات وألا نتولى يوم الزحف. قال الله جل وعلا ومن يولي أيها الذين، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا بئة، فإذا انحرف وله دبرة انتقالا من مكان مكان وطلبا لمكان أنكى بالعدو، نعم، أما أن ينحرف عنهم جبنا وذلا فهذا أمر خطير لا يجوز. والكبيرة السابعة قذف المحصنات الغافلات، يعني أن ترمي مسلما أو مسلمة بفاحشة الزنا واللواط من غير ترو بل بمجرد ظنون وشكوك وأوهام، لا يجوز لك ذلك. قال الله جل وعلا وإن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. وقال إن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فاحذر أن ترمي المسلم بأمر لم تره وإنما ظنون كاذبة. ولهذا شرطوا في أربع الشهود يشهدون على هذا الرجل أنه يمارس الوطع حقيقة وإلا ضرب الحد. كل حماية للأعراض أن يقدح بها القادحون بلا روية ولا بل بمجرد أهواء. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا على هذا البيان. هذا المستمع زيد بن سلم يسأل يقول هل هناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة؟ الله يقول من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. المهم الشفاعة في الدنيا من يشفع شفاعة حسنة في إيصال خير ونفع نصيب منها ومن يشفع سيئة في شر وبلاء وإيقاع للناس بالبلاء واتهام المسلم ورمي بما هو براء منه حتى يوقعه في المصائب فله كفل وإثم فيما شفع فيه. هل هناك فرق بين الشفاعة والواسطة سمحت الشيخ؟ هي واحدة نفس المعنى. أحسن الله إليكم. المستمع محمد عاشور من اليمن من حضرموت يسأل يقول بعض الآباء والأمهات يعلقون على أولادهم الحبة السوداء لدفع العين والحسد عنهم ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء شفاء من كل داء، فما رأي سماحتكم في مثل هذا الاستدلال؟ كونها شفاء من كل داء حق، لكن التعليق لا يجوز. إن الرقى والتمائم والشرك، الرقى يقول الشيخ الوهاب جيد يعلقونه على الصبيان يكون به شر العين، فالنبي قال إن الرقى والتمائم والكولة شرك فلا يجوز ذلك. جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول فيه نسمع دائما في إذاعتكم المباركة وفي غيرها من الإذاعات قول صدق الله العظيم عند ختم القارئ، فما هو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الله يقول من أصدق من قيلا ومن أصدق من حديثا، لكن عند ختم عند انتهاء القراءة يستحسن من صدق الله العظيم وحقه في نفسها، لكن يبقى هل هذه الكلمة أصلا في السنة أم لا، هل هذه الكلمة قالها السلف السابقون من الصحابة والتابعين إذا أنهوا القراءة الخاصة يقولون هل أم لا، هذا مما يحتاج الدليل. فإن ثبت الحمد لله وإلا فالأمر سهل، الكلمة ما فيها شيء حقيقة، لكن الالتزام بها دائما أرجو أن لا يكون. وبعض يقرأ القرآن بدأوا يتركونها لأنه لا دليل على الحديث. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤاله الثالث والأخير يقول فيه ما حكم نظر المرأة إلى الشيخ الذي يحاضر عبر التلفاز، وما هو تفسير قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن؟ ولا شك إن النظر المباشر بدون واسطة هو المعني، والنظر من خلال الشاشة إن يؤدي النظر من خلال الشاشة أيضا إلى تعلق الرجل أو نحو ذلك فتركه أولى، تسمع في الصوت لكنه أهون من النظر المباشر، لأن النظر المباشر غالبا هو الذي يؤثر. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول كيف يتم التوفيق بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ لا تعارض، لا عدوى أي لأن نفي أن العدوى تؤثر بنصها، بل كل بركة الله. وقول صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد يعني حث الإنسان على الأخذ بالأسباب، وأن الجذام تفر منه كما تفر من الأسد اتقاء لشره. ثم أيضا هذه المسألة تختلف اختلاف الناس، فمن الناس من عنده قوة إيمان لا يبالي وربما ما يتأثر، وبعض عنده ضعف النفسي فالحق في حقه البعد عن ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. له سؤال آخر يقول فيه: ما هي أسباب محق البركة؟ محق البركة له أسباب. أولا أن يكون المال أصله محرم، كما قال الله يمحق الله الربا. قال بعضهم المحق هنا إما أن ينزع منه المال فيعود فقيرا بعد الغنى عزيزا دليلا من العز، وإما أن يمحق الله البركة فلا يوفقه لعمل صالح به، بل كل أعماله خسارة ولا خير فيها، بل يسعى فيما يضر نفسه ويدخل عليه الخير ويهون عليه الشر. ومحق البركة في الربا محقها في الأموال المأخوذة من الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما فرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول حصل أيضا إخراج الزكاة من أسباب نمو المال، وبقاء الزكاة من أسباب محقه. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالزكاة إنما هو الزيادة وطهارة المال، فدل على أن المال الذي يخرج زكاته هو عرضة للفساد وفي بعض الأعذار. ما هلك مال في بر ولا بحر إلا من الزكاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. مستمع يقول: حصل بينه وبين زوجته خلع ثم ندمت وتريد العودة إليه، فما المطلوب في هذه الحال؟ عقد جديد. إذا كان الخلع مبنى في الطلاق فالبنى في المخالعة، فيعودان بعقد جديد. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمع يقول: هل يجوز ما يفعله بعض الأئمة من تكليف مدرس حلقة الحفظ بإمامة المصلين أكثر الصلوات مقابل جزء من الراتب أو مقابل استمراره في التدريس؟ هذا كله خطأ وخيانة للأمانة. أنت إمام المسجد وتتقاضى عليه مكافأة، فإما أن تستقوم بواجبه أو تخلى عن غيرك. وإن أنبت غيرك من أهل لذلك فاجعل المكافأة كل هذا. أما أن تساومه بأن تقره مدرس القرآن على أن ينفعك ويصلي عنك، فهذا أنت مخطئ بهذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: إذا لبست جوربا ومسحت عليه مرتين أو ثلاثة ثم لبست فوقه جوربا آخر، فهل أمسح عليه على الجورب الثاني؟ لا، امسح على أخي التحتي، لأن الخف إلى الخف. قال العلماء: إذا من لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، لكن بعد الحدث إذا لبس الفوقان فلا اعتبار له. امسح على من تحته، يعني يخلعه ويمسح على الأول. نعم. ويقول: توضأت ومسحت على جوربي ثم خلعته بعد الصلاة لبلل أصابه، وبعد تنشيفه أعدت لبسه قبل أن ينتقض وضوئي، فهل أمسح عليه؟ إذا كان الوضوء باقيا من بعد اللبس ما أحدث البس ولا شيء. أما إن مسحت عليه بعد اللبس فلا بد من إعادة الوضوء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.